ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من رواية سيدنا أبي هريرة. وكما قلنا من قبل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث عن سيدنا رسول الله، لأنه لازم النبي فترة طويلة ملازمة تامة كاملة، فالتقط من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يلتقطه غيره. وهذه درة مما من الدرر التي التقطها سيدنا أبو هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإسلام له قواعد وله مباني زي أي بناء في الدنيا، أي بناء في الدنيا له أسس يقوم عليها وله أعمدة، ثم بعد ذلك له أسقف، ثم بعد ذلك الزينة التي تكون داخل المبنى. الإسلام بناء متكامل، ورسول بيّن هذا فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلكم كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطرفون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن ليست الرسالة الإسلامية أو الرسالة التي نزلت على قلب سيدنا رسول الله هي البناء فقط، ولكن الإسلام الذي نزل من آدم حتى سيدنا رسول الله هو بناء متكامل، ولكن كمله وحسنه وجمله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن مكارم الأخلاق كانت موجودة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. الذي اندثر من الأخلاق يحييه، والذي لم يذكر من الأخلاق يذكره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة اشتملت على محاسن الشريعة. أنا لا أتكلم هنا عن قواعد الشريعة أو عن أحكام الشريعة، ولكن أتكلم عن محاسن الشريعة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الإمام القرطبي: خذ العفو هو الإعراض عن المذنبين والتخلق بأخلاق المصلحين وغير ذلك من أفعال المحسنين، والأمر بالعرف هو عن المحارم تغض الأبصار وتقوى الله في الحلال والحرام والاستعداد لدار القرار، وأما الإعراض عن الجاهلين فالتحلي بالحلم والإعراض عن أهل الظلم وعدم منابذة الجهلة الأغبياء. ثم يقول: وهذه الآية تحتاج إلى بسط أي شرح كبير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضحها في حديث عن جابر بن سليم أنه قال: يا نبي الله، إنا أهل قوم جفاة، يعني احنا ناس ساكنين البادية عندنا جفوة في التعامل، ليس هناك تحضر، عندنا غلظة في التعامل. فقال: فعلمني كلمات ينفعني الله بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. أي معروف لا تستقل به، فربما كان هذا المعروف هو الحسنة التي بها تدخل الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا. طب أقل المعروف إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط. يعني تبتسم في وجه أخيك، ده أقل المعروف. طب البسمة هذه، هذا أمر يعني سهل، سهل المنال على النفوس الطيبة أن يبتسم في وجه أخيه. شو بقى؟ طب إيه تاني؟ وأن تفرغ الماء من دلوك إلى دلو الإيه؟ المستسقي. واحد عاوز مية يشرب تديله. طيب، وإن امرؤ سبك بما لا يعلم فيك، واحد افترى عليك، افترى ونسب إليك ما لم تفعل، طيب فلا تسبه بما تعلم فيه. وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك، بما لا يعلم فيك، فلا تسبه بما تعلم فيه. لما؟ لأن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا. خليه يقول عشان تأخذ أنت من حسناته. شباب، ليه؟ ولا تسبن شيئا مما خولك الله إياه. يعني إيه الجملة الأخيرة دي؟ مثلا أنت اشتريت شقة ورحت تشوفها لأول مرة بعد ما دفعت فلوسها، رحت تشوفها عشان تنقل فيها الحاجة بتاعتك، فجيت داخل اتكعبلت في حاجة، رجلك اتكسرت، قلت يا إيه الشورى السوق دي، ده شكلها وشها نحس، وتقعد بقى تأتي بألفاظ الجاهلية ما الله تعالى به عليم. بس لابد أن تدرك شيء، أنت عندك مكان تسكن فيه، غيرك ليس عنده، وهذه الشقة كن ربنا ينعم بها عليك هذه نعمة، فلا تقابل النعمة بالسب، ولكن تقابل النعمة بالشكر. ولا تسبن شيئا مما خولك الله إياه. قال الراوي: والله ما سببت شاة ولا بعيرا مذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدرة التي معنا هي درة عظيمة، درة مكنونة. هذا الحديث القليل المبنى الكثير المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء، يعني أنت كمسلم تعبر عن الإسلام، الإسلام العظيم أنت متحدث رسمي عنه، فلا بد أن تكون وأنت في حال إسلامك تكون في أعلى رتبة في الحضارة والرقي والتقدم وحسن المعاملة. اللي بيطلعوا لي من دول اللي بيسموه التنمية البشرية والكوميونيكيشن سكيلز والكلام ده كله، انك انت زي تتعامل مع الآخرين، تتكلم مع الآخرين إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام الذي أنت مؤمن به يحسن ويجمل في عين الآخرين ويجذب الناس إليه إذا تركت ما لا يعنيك. يعني إذا تركت ما لا يعنيك صرت فعلا سفيرا طيبا وسفيرا حسنا عن هذا الدين وعن هذه الملة، لأن أقل ما يمكن أن يقال في ذلك التوقيت هو دينك علمك كده. إنسان فلان وفلانة، أو إنسان وإنسانة، أو اثنين بيتكلموا بعض سواء من الذكور أو من الإناث، بيتكلموا مع بعض في أي كلام، أنت مالك تحشر مناخيرك معاه؟ ما تبعد يا عم، إنما لا، يخش في الموضوع. طب ما هو أنت كده بهذا المعنى يا سلام بتسيء إلى الإسلام الذي أنت مؤمن به، يعني أنت مش متصور هذا المعنى. وذلك ربنا في القرآن الكريم يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الكافر اللي هو على غير الإسلام عندما ينزل بلدا إسلامي يجد أصحابها كذابين وغشاشين ومنافقين ومرتشين، ولا يحسنون العمل ولا يحترمون المواعيد، ما الذي سيدفعه إلى أن يفكر ولو بنسبة 1% في هذا الدين الذي ننتمي إليه؟ إيه الدافع إن هو يعني يجبره ويلح عليه إن هو يشوف إيه دين الناس دي؟ هو ده، هو السلوك دي بتعبر عن هذا الدين؟ لا، أنا مش عايز الدين ده من الأساس. إذا صرت فتنة للذين كفروا، مع أنه كافر، إلا أن الله تعالى يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا لابد أن أدل الإسلام أو أدل الناس على الإسلام بحالي، فإذا ما نظر الناس إلي في تعاملاتي، في أكلي، في شربي، في نومي، في ذهابي، في إيابي، يكون هذا كله تعبيرا عن الإسلام. ولذلك حصلت حادثة قتل في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأولاد الرجل الذي قتل هبوا لكي يأخذوا الثأر من قاتل أبيه. فهذا القاتل قال لأمير المؤمنين عمر: إن لي ضيعة لا يعلمها إلا الله، يعني لي شوية فلوس عيلهم في مكان ما حدش يعرفهم الآن، فدعني أذهب إلى هذه الضيعة وأعطيها أولادي وأرجع. فسيدنا عمر قال له: ممكن، ولكن لابد أن يضمنك أحد هؤلاء. فتفرس الرجل في القوم فقال: هذا يضمنني. مين ده؟ ابن مسعود. ها؟ ده يضمنني. فضمنه وانصرف الرجل، وضرب له ميعاد ليعود فيه، ولكن لما جاء الميعاد لم يأت الرجل، فهب ورثة القتيل ليأخذوا الثأر من ضامن قاتل أبيه. أنت الذي ضمنته وأنت الذي سمحت له بأن يفلت وأن يخرج. شكرا يا فندم. من ضامن قاتل أبيه. ولكن وجدوا غبارا قد تبادر في الطريق، قالوا: اصبروا، يمكن هو القاتل. فوجدوه فعلا، فسأله أمير المؤمنين عمر: أيها الرجل، أما تعلم أنك جئت لتقتل؟ قال: نعم. قال: أوما تعلم أنك لو لم تأتي لم نصل إليك، مش هنعرف نجيبك؟ قال: نعم. قال: وما الذي حملك على أن تأتي إذن؟ قال: جئت خشية أن يقال ضاع الوفاء من المسلمين. ضاع الايه؟ مش مني انا، من المسلمين. التفت لسيدنا ابن مسعود، قال له: انت بينك وبينه معرفة؟ قال له: ابدا. قال له: اما تعلم انك كنت ستقتل بدلا عنه؟ قال: نعم. قال: وما الذي حملك على ان تضمنه اذن؟ ده مغامرة. قال: ضمنته خشية ان يقال ضاعت المروءة من المسلمين. أولاد القتيل قالوا: عفونا عن قاتل أبي. طيب إزاي يا جماعة؟ ننتوا خليتوا عليها سافلة وكنتم تمطرون بحجارة من سجيل. قالوا: ده جاء خشية أن يقال ضاع الوفاء، وهذا ضمن خشية أن يقال ضاعت المروءة، ونحن عفونا خشية أن يقال ضاع المعروف من المسلمين. يبقى إذن كل واحد منهم ربأ بنفسه أن ينسب إلى الإسلام شيء من جرائه، شيء بسببه. هذا هو. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، تليفون ده، هو القاتل ده المفروض يقتل علشان حد من حدود الله ولا علشان حق الناس؟ يعني لو أولاد المقتول عفوا عنه، خلاص طبعا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يبقى واحد قتل، ولي الدم هو صاحب السلطان مش المحكمة. صاحب ولي الدم يقول القاضي، يقول له كده: عاوز نقتص منه؟ ده إن كان قتل عمد، قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد هو الحالة الوحيدة التي يجب فيها القصاص، غير كده القتل الخطأ لا، في الدية. فبقول له: ها، ننفذ فيه القصاص ولا لا ننفذ؟ يقول: نفذ القصاص. نفذ القصاص. طب لا يلا لا، الحمد لله وربنا عافى وكذا إلى آخره، خلاص لا لا لا يقتص منه، بس وجب في الحال دفع دية من مال القاتل. في الحال تدفع دية غير مؤجلة لصاحب الدم. نعم؟ طبعا. ما هو كده ربنا يعفو عنه، لأنه أدى ما عليه في الدنيا، إن هو حضرتك سيق إلى مسرح القصاص وعفى ولي الدم ودفع الدية. إيه المطلوب تاني؟ نعمل فيه إيه؟ ها؟ هو الرجل كان هيموت، ولكن الرجل ده نفسه طيبة، ولي الدم نفسه سميحة، فقال: لا، مش عايزين دم، خلاص لا نريد. يبقى إذن وجبت الدية. في الوقت نفسه. فده ايه ده المعنى. ولذلك الناس اللي هي بتنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، الناس دي مش فاهمة، انت بتنادي بحق اللي هو القاتل، بتقول لا مش عايزين ننسق الروح، اللي مات مات. طب وحق المقتول راح فين؟ وحق عائلته راحت فين؟ انما شوف عظمة الإسلام، جعل الناس تتنازل عن طيب خاطر منها، ها، وحث على هذا، يعني حث على هذا، ان ده ممكن يكون حسنة هي تدخله الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. فده اللي هي ده المعنى. فهنا الحديث ده كما قلنا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أبو ذر يقول: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. يعني اللي يحسب كلامه ده عمل هيقل كلامه إلا فيما يعني. هذه حقيقة. إنما الناس علشان كلام هذا ليس عملا فبتتكلم كثيرا. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. الثلاثة اللي ربنا كرههم إيه؟ قيل وقال، قال وقلنا. وذلك كانت بتغني زمان بتقول إيه؟ هيفيد بإيه؟ قال وقلنا، مش كانت بتقول كده؟ قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى قيل وقال ديا ربنا كره، خلاص لا تنقل هذا الكلام، انتهينا. فمن حسب كلامه من عمله قل كلامه. وذكر مالك بن أنس أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى. سيدنا سليمان لقمان كان حكيما، وذلك ربنا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وربنا قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذي يؤتى الحكمة أعظم حاجة تعطاها الحكمة. والحكمة زي إمتى تتكلم وإمتى تسكت، إمتى تقدم وإمتى تحجم، دي اسمها الحكمة. والحكمة دي لم يعطاها أناس كثيرون، هذا المعنى. وذلك سيدنا لقمان ده كان الشفة بتاعته غليظة كده، ها، يعني كان شكله كده مش هنسم يعني، مش وسيمي، ها. فقيل له: يا لقمان، إن شفتاك أو شفتيك غليظتان. قال: ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق، ها، وهي حكمة سيدنا سليمان، سيدنا لقمان رضي الله تعالى عنه. فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. صدق الحديث وأداء الأمانة، حاجة ما تخصنيش، ما حطش مناخيري فيها، ما حشرش أنفي فيها، ده لا يصح. وهذا لا يسيء إلى شخصك أنت، ولكن يسيء إلى الإسلام الذي تحمله. لأن الرسول قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وروي عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وذلك في حكمة تقول: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يمكن الناس اللي بيتكلموا دول ناس عندهم حياء، فآخر حاجة ممكن يمتعض يعني، أو يسكت، أو يعني يقطع الكلام لعند لما أنت تروح في 60 دقيقة كده والدنيا تمشي. إنما ممكن واحد صليط اللسان يقول: ليه اللي دخلك في الموضوع ده؟ ها؟ وينال منك وتهتز كرامتك وتقل رتبتك، لما كل هذا؟ لأنك تدخلت فيما لا يعنيك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ده حديث دستور من الدساتير، يقول صلى الله عليه وسلم: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى. عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. عجب عجب كلام الرسول عليه السلام. بقى الطمع، أنا عاوز أخذ أكبر قدر ممكن من الشيء اللي قدام مني. الرسول عليه السلام بيقول: اللي أنت بتاخذه ده الفقر الحاضر، مش الفقر المؤجل. يعني ده فقر حاضر، وده حقيقة. ليه؟ لأنه يدل على فقر في النفس أولا قبل أن يكون فقرا في اليد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع شوف بقى آخر حتة إيه؟ وإياك ومما يعتذر منه. اوعى تقع في أخطاء وتروح لواحد يقول له أنا آسف. طب مش معناها أن أنا لا أعتذر لمن أخطأت في حقه؟ لا تعتذر، بس الرسول يقول لك ما تقعش في الخطأ أصلا، لا تقع في الخطأ أصلا، لأنه كسرة الاعتذار تذهب بهاء الوجه وتقلل الهيبة وتسقط المروءة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون أفراد هذه الأمة على أعلى رتبة من الحسن وأعلى رتبة من النقاء. قال صلى الله عليه وسلم وإياك ومما يعتذر منه. اوعى في حياتك تعمل حاجة وعشان نهايتها تقول والله معلش أنا آسف أنا عملت الكلام. أي نعم لو أخطأت ماشي أتأسف، ده حقه علي صاحب اللي أنا أخطأت في حقه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم بعالج نفسيتك أنت أنك أنت لا تقع في أخطاء متتابعة كثيرة بعد ذلك تعتذر، أنك أنت إن اعتذرت مرة بعد مرة تقل تسقط هيبتك وتذهب مروءتك ويذهب حياء وجهك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني أنت الإنسان إذا ترك ما لا يعني كأنه يضيف شارة من الحسن وعلامة من البهاء على إيمانه يراها الناس. ولذلك أنت ناس بتتكلم في شيء معين ما تدخلش في الموضوع فقط، إنما إن وجه إليك الكلام تكلم، إن وجه إليك الكلام تكلم، إن استشرت أشر بما يمليه عليك ضميره، أما أن تتدخل في كلام الناس أو في حديث الناس هذا أمر لا يصح ولا يكون، وهذا أمر يسيء إلى الإسلام. نأخذ الحديث اللي بعد كده. تفضل يا حبيبي. أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ماشي تفضل. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. سمح هذا. عن أبي حمزة أنس بن مالك. أنس بن مالك هذا الصحابي الجليل خدم النبي 10 سنين، وذلك أمه ذهبت به للنبي وقالت يا نبي الله خويدمك أنس. يقول سيدنا أنس خدمت النبي 10 سنين فما قال لي شيء لي فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، وشيء تركته لما تركته. ده سيدنا الرسول 10 سنوات. بل ربما كان سيدنا أنس يرسله رسول الله في الشاء فيجد الصبية يلعبون فيلعب معه ويطنش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويهدد له ها أتيت بالشيء، ويتركه وينصر. سيدنا أنس بن مالك دعا له رسول الله بثلاث دعوات، فدعا له بطول العمر وبكثرة الولد وبكثرة المال وطبعا بدخول الجنة. لا ليس من العشر، العشر المبشرون بالجنة 4 الخلفاء. ما أنا بقول لك 4 الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي، أنا أقول لكم بصيغة يعني يسهل حفظها، 4 الخلفاء وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، دول 10. عبد الرحمن بن عوف وأبو إيه وأبو عبيد. ممكن نحن نعملهم بصورة رياضية، مع أننا طبعا ما نفهمش في الرياضة كتير، بس نفهم إيه رياضية. فأنا عندي أبو بكر عمر عثمان علي ماشي، يبقى أنا عندي 3 عين. ها 3 ايه عين، زائد عندي ابو بكر وابو عبيده، ها لا يبقى 2000، زائد ها لا زين الالف واللام دي ها 2 س، سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد. بعد كده كام؟ 7 مش كده؟ طيب ايه تاني؟ لا هنخليها 4 عين لان عبد الرحمن بن عوف، ها يبقى دي 4 عين اهو، واثنين 8. بعد كده فاضل ايه تاني؟ ها طلحه والزبير، يبقى 1 طاء و1 كام زين، يدينا 10 المبشرين بالجنة. أو الطريقة اللي احنا قلناها 4 الخلفاء، سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد، طلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، دول 10 المبشرون بالجنة. في كتير طبعا مبشرون بالجنة، بس دول اللي الرسول طلع المنبر وقال أشهد أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. في كتير طبعا كل الصحابة اللي آمنوا بالرسول عليه السلام وظلوا على ذلك كل دول في الجنة إن شاء الله، إنما دول اللي خصهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالذكر. فسيدنا أنس طال عمره حتى سئم الحياة، قرف من الحياة وكثر ماله، كان له حديقة تنتج في العام 2 مرات. أي شجرة في الدنيا بتنتج مرة في السنة، أي أنواع الأشجار، إنما حديقة سيدنا أنس كانت تنتج في العام 2 مرات. ورزقه الله بكثير من الولد، فكان عنده 75 ولد و50 بنت، وكان يصلي بهم الجمعة والعيدين، مش محتاج يروح مش مش محتاج يروح يعني مساجد ولا دوشة، هو بيجمعهم ويصليهم. خمسة وسبعين ولد وخمسين بنت، ووصل أحفاده يعني وصل المجموع العام قبل أن يموت هو 125 فرد من صلبه. ما هو كده ما تحسبي 75 زائد 50 يبقى كام؟ 125 بس دول من صلب. لا لا أحفاد ده بقى لو كل واحد جاب واحد بس. ده سيدنا ده من بركة دعوة الرسول. لذلك لما بنوا أمية عملوا انقلابهم على سيدنا عبد الله بن الزبير وقتلوه، استهان الناس بالصحابة لدرجة أن مجموعة من الصبية استهانوا بسيدنا أنس وشتموا، فقال لهم والله لو رأى اليهود خادم حمار العزيري لعبدوه، فما بالكم بمن خدم نبيكم عشر سنين. هذا المعنى. فسيدنا أنس بيروي لنا هذا الحديث عن الرسول، هو حديث في غاية الصحة لأن رواه البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا جاء في صحيح البخاري لأخيه من غير شك، وجاء في صحيح مسلم حتى يحب لأخيه أو لجاره على الشك، يعني في شك من الراوي هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأخيه أو قال لجاره. طيب لا يؤمن هنا هل هو نفي لحقيقة الإيمان؟ يعني يبقى اللي ما يحصلش منه الكلام ده يبقى كافر؟ لا، ده نفي لكمال الإيه؟ لكمال الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجنب المسجد إلا في المسجد. فهل لما الإنسان يصلي في بيته صلاته غير صحيحة؟ أبدا، ولكن معناه أنه لا يأخذ كامل الأجر، لا يأخذ كامل الأجر إذا صلى في بيته، إنما إذا صلى في المسجد يأخذ إيه؟ كامل الأجر. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح حتى يحب لأخيه. طب يحب لأخيه يعني؟ افترضنا مثلا واحد عنده السرطان يبقى لا يؤمن حتى يحب لأخيه أنه يجيله السرطان زيه، يعني يحب لأخيه يعني؟ يعني إيه الشيء اللي يحبه لأخيه؟ ها؟ يحب لأخيه الطاعات، ده المحبة هنا. ها؟ المحبة هنا أن يكون من الطائعين، من المصلين، من الراكعين الساجدين. هذه القصة كلها مش انه يأتي له من الأذى مثل ما أتى إليه، ده كلام ينفعش. وذلك حصل في عهد سيدنا سليمان أن امرأتين كانتا ترعى الغنم، فجاء سبع وأخذ ولد إحداهما، فتنازعت المرأتان كل واحدة تقول ده ابن، هم أطفال صغيرين يعني، طبعا ما كانش أيامها بقى لا مسجل ولا الكلام ده ولا ده. فاحتكم إلى نبي الله داود فحكم به داود للمرأة الكبرى، والمرأة الكبرى ده مش ابنها. فسيدنا سليمان ما عجبوش الحكم، قال طيب انتوا بتتخنوا على الولد ده، ايتوني بسكين أشقه بينكما، يعني انت تاخدي نص والتانية تاخد نص. فالأم الحقيقية بقالتي لا يا نبي الله هو ابنها ادهلها. الثانية قالت ايه كما في رواية النسائي؟ قالت الكبرى نعم شقه يا نبي الله لتلحق المصيبة الصغرى كما لحقت، يعني يبقى دي ابنها مات وده ابنها مات خلاص، يبقى انا بقى ايه يبقى اذا احنا الاثنين في الهم سوا زي ما بيقول. قالت نعم يا نبي الله شقه لتلحق المصيبة الصغرى كما لحقت، فقضى به سيدنا سليمان للصغرى. يبقى أنت دي الأم الإيه؟ هذه هي الأم الحقيقية. لذلك في البدو لما تيجي النياق يلدنا في وقت واحد، واحد عنده عشر نياق عشرين ناقة ولدوا في توقيت واحد، فالأولاد النياق دي بيختلفوا، فيجي الراعي عاوز يبيع واحدة منهم مثلا، فمش عارف ابنها ابن يعني ابن دي الحقيقي فين مش عارف. طب يجي عامل ايه بقى؟ يجي واخده ها، يعني هو مشتبه هو ده ولا التاني، يجي واخده ورميه حطه في الصحراء وحاططها بعيد كده، ويوهم امه انه يضربه يعني بحاول انه يؤذيه، فتيجي الام الحقيقية جري عليه فيعرف انه ايه، يعرف انه ابنه. ودي اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ان رحمة الله 100 جزء انزل منها جزءا في الدنيا واحد، وادخر 99 في الآخرة، فمن بين هذا الجزء تتراحم الخلائق فترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا المعنى. يبقى إذن يبقى المحبة هنا في إيه؟ في الطاعة. أحب أن يكون طائع زي أنه بيصلي، أحب يروح يعمل حج عمرة، ده المحبة هنا. مش محبة أن أنا مثلا في مصيبة عندي أحب يكون عنده مصيبة برضه، دي مشكلة يعني، دي بلوى مسيحة. حتى يحب لي، يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ولذلك في رواية النسائي بقى حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. من الخير يعني أنا عندي فلوس كتير، أحب للناس أن يكون عندها فلوس كتير، عندي أولاد نجباء أحب للناس يكون عندهم كده، أحب كده ها؟ أن ربنا يعطي الناس من فضله جل جلاله، أنا أديهم من جيبي ها؟ لأن المسألة دي كلها عمل قلبي، هنا عمل قلبي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلح القلب، بيخلي القلب ده قلب سليم ليس حاقدا ولا حاسدا ولا معترضا على قدر الله في خلق الله. عايز تقول ايه؟ لا، لما يجي لك الاول ما هتتمني هوى، لما يجي لك الخير ده تتمنى ان الناس كلها يكون عندها هذا الخير، كل الناس، بس حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والتمني هذا ده من الخير. فانت تتمنيت شيئا فيه خير وتحبين في الآن نفسه ان يتمنى الناس الخير، واضح النقطة دي؟ يبقى ما يحب لنفسه من الخير مش من الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال الشيخ ابن الصلاح، وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل لأنه يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم. القلب السليم هو كده أمر طبيعي عليه، إنما القلب اللي مليء بالغل والحقد والحسد والكراهية ده مصيبة، ده مصيبة، زي الست اللي قالت لسيدنا سليمان نعم شقه يا نبي الله. وذلك في واحد اسمه العلامة المرزباني كتب كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبث الثياب، يعني الكلاب دي يعني ساعات الكلب لما بتطعمه أو بتسقيه أو كذا بيهش لك ويبش ويقوم على حراستك إلى آخره، وفي ناس ممكن أنت تحسن إليها ويقابلون الإحسان بالإساءة. فكاتب كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس ثياب. وذلك أنا أبي حفظه الله يحكي لنا أنه في واحد كان عندنا في البلد يقوم لصلاة الفجر ويذهب إلى مخبز العيش يشتري بجنيهين من العيش، جنيهين يعني 40 رغيف في الوقت ده، ويذهب في كل طرقات القرية ليوزع على الكلاب. سلام عليكم. يعني يمشي كده في الطرقات أي كلب يقابله يديله حاجة. فهو بيقول لي لما مات هذا الرجل مكثت الكلاب عند قبره 40 يوما، قعدت 40 يوم. انت مش عرف ايش عرف هذا المال؟ وقفت عند القبر، ابنه الذي جمع له المال الكثير ما وقفش 40 دقيقة، مشي قبل الناس ها؟ فالمهم العلامة المرزباني بيحكي قصة. طب رددوا الأذان. فالإمام المرزباني يعني هو يحب أن يأتي إليه الخير من غير الطريق الذي أتى له الخير منه. واضح؟ يعني حضرتك وصلك شيء من الخير، وليكن مال مثلا، فلوس، من طريق معين، فهو يتمنى أن يصل إليه نفس الخير، ولكن من غير الطريق الذي جاء إليك المال منه. لا، عشان انت هتظني قطعا انه بهذا ينقص عليه النعمة لو جاءه الخير من نفس الطريق الذي جاءك منه الخير. ليه؟ لانك انت هتقولي ده كل ده كان جاي علي انا، ها، كل ده كان جاي علي انا، لولا انه ده دخل في الصورة او ظهر في الصورة. بالضبط. انما انا اتمنى ان يصل اليه الخير، ولكن من غير الطريق الذي وصل الي الخير منه، بحيث لا إيه؟ لا يشعر في داخله أنك قد أنقصت عليه شيئا من النعمة. ده معنى الكلام. شوفوا، من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة. يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى مقدر أنه يصل إليه الخير من نفس الطريق الذي وصلك منه الخير، هو مش هيقول كده خالص، هيقول ده هو لولا أن هي ظهرت في الموضوع كان كل الخير ده نزل عليه. إنما لو جاءه من طريق آخر يبقى هو كده بيشكر الله عز وجل. ليه؟ لأن الطريق بتاعه اللي جاله خير منه هو آخره كده، ها؟ إذن كل ما فيه من خير وصل إليه، خلاص. هذا اللي هي هذا المعنى. فالإمام المرزباني بيحكي أن في واحد راح للساحر من السحر، أنا عاوزك تعمل لي السحر لفلان. قالوا لي كفى الله الشر، هو عمل فيك حاجة؟ قال لي أبدا، ده رجل طيب جدا، ولكن أنا عاوز أعمل له سحر. قالوا أنا ما أقدرش أعمل هذا النوع من السحر إلا لما نروح لإبليس نستشيره في هذا الأمر. فراحوا لإبليس، فإبليس سأله نفس السؤال، قال له هو عمل فيك حاجة؟ هتفهمها في الآخر. فقال له هو عمل لك مشكلة؟ قال له أبدا، ده إن غبت كان السائل عني، وإن حضرت كان القائم على حالي، ولكني أردت أن أشغله بنفسه وأجعل الهم يركبه. فرن إبليس رنة، أي صرخ صرخة، اجتمعت عليه الأبالسة من أصقاع الدنيا. هل أنت عمرك ما صرخت؟ ما لك تصرخ؟ قال إني أحمد الله. إبليس، فهل أنت بتحمد ربنا ليه؟ قال أن خلق في عباده خلقا أشر على العباد منا. أنا كنت أفكر نفسي أن أنا حاجة يعني لهنا ولا هناك، إنما طلعت من أولياء الله الصالحين. ها؟ هذا ليه؟ هذا القصة، ده قصة إبليس. في ناس عندها صعبة صعبة جدا، يعني في ناس لو قلت له خذ هذا الشيء واعطيه لجارك ده أو لزميلك وهتاخذ زيه؟ لا لا، مش هتحصل. ولذلك ده بيحتاج إلى تدريب كبير عشان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المعنى. إنما اللي مش عاوز ما يدربش نفسه القلب هتتراكم عليه هذه المسائل فيصبح من الصعب، لأنه بيكره الخير لأي واحد تماما. يعني لو قال له مد إيدك كده هو، خلي الخير ده يجري كده هو، ولك مثله، ده فلان ده يقول لك لا انا هشيل دي عشان يقع الخير. هذا اللي هي هذا المعنى. يبقى اذن وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيعالج شيء مهم، بيعالج باطن الشخصيه عشان تكون الشخصيه مستقره استقرارا داخليا. لان الشخصيه المسلمه لو كانت مضطربه باشياء كهذه حتما ستنتج عنها افعال مضطربه. فلازم تكون الشخصيه من الداخل شخصيه سويه مستقرة. شو بقى؟ وذلك سهل قريب على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل. الدغل أي القلب الفاسد اللي فيه دغل. عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين، اللهم آمين. وقال أبو الزناد ظاهر هذا الحديث التساوي وحقيقة التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس. ظاهر الحديث أنه أتساوي، إنما الإنسان هو بيحب يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين. ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته؟ فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه، وإن كان عليه فيه مشقة. يعني إيه هذا الكلام؟ يا سلام، قال لك ظاهر الحديث أنك أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ده الظاهر، يعني يبقى فيه مساواة. إنما حقيقة الحال إن الحديث ده فيه تفضيل. تفضيل إزاي؟ كل واحد فينا مفطور على إنه عاوز يحب نفسه أكتر ما يحتاج، مش كده؟ طب لو أحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى صار هو في جملة المفضولين. يعني مثلا أنا أعلى من زميلي في العمل، فبحكم هذا الحديث أحببت له مثل ما أحببت لنفسي، تمام كده؟ يبقى أنا في حقيقة الحال صرت أقل منه وليس في مساواته. تمام؟ أنتوا فاهمين النقطة دي ولا مش فاهمينها؟ لا، أقل، صرت أقل منه. الرجل هنا بيقول إيه؟ ظاهر الحديث التساوي وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، مش كده؟ يبقى أنا بحب أن أنا أكون أفضل الناس، يبقى أنا أعلى هو، مش كده؟ والأخ ده اللي أنا لسه ما حبيتلوش زي ما حبيت لنفسي وأقل مني، مش كده؟ فأنا حبيت له ما أحببت لنفسي اللي هي عالية دي، يبقى هو ارتفع هكذا، ها؟ يبقى هو في حقيقة الحال صار أفضل مني، لأنه رفعته، أنا رفعته إلى درجتي، فأنا صرت أقل منه، ها؟ صرت أقل منه في حقيقة الحال. ودي لفتة عظيمة من هذا العالم الجليل، وده لا يكون إلا إذا كانت النفس متمرنة على الطاعة وعلى حب الله عز وجل وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا هو أنا أعلىه. طيب الإسلام بيقول لي لا، ده إيمانك لن يكمل إلا لما تكون في مستوى، يبقى أنا نزلت ولا ما نزلتش؟ ها؟ الشخص ده بقى، ها؟ اللي أنا بحب ليه زي ما بحب لنفسي، أنا نزلت له وهو طلع في مكاني، يبقى مش هو اللي أعلى؟ ها؟ ولا إيه؟ مفهوم النقطة دي؟ أنا حاسس إن أنت مش فاهمة. أي فيل أشعر، ها؟ ليه؟ لا، أنا أضربها لك بالمثل أهو عشان بس المسألة تكون واضحة. واحد 10 درجات، ماشي، وواحد 5. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى أنا معناها بتاع 5 دي هحطه هنا قصادي، يبقى ده في المساواة. طب أنا خدت إيه؟ أنا كنت إن أنا حبيت لي ما أحب لنفسي، يبقى أنا نزلت إلى درجته، ها؟ طلعت هو، ما هو اللي طلع، ما هو ده معناه أنه هو صار أفضل مني، ها؟ ها؟ مين؟ لا، أنا لما أنا حبيت لي هذا المعنى يبقى في حال في في في حقيقة الحال أنا نزلت. أيوة، عند ربنا سبحانه وتعالى. لا، عند ربنا سبحانه وتعالى أيوة، اللي بيعمل هذا الكلام، اللي بيعمل هذا الكلام ده هو ده كمل إيمانه، لأنه ده أمر مش سهل إن حد يعمله، ليس سهلا إن حد يفعل هذا الأمر أو يتمرن عليه، صعب جدا ده، يعني ممكن الواحد يعملها في ابنه وبالعافية، ها؟ في العافية. ولذلك تلاقي مثلا الراجل الكبير في السن لما يكون مثلا قاعد مع ابنه المتزوج يبقى في مشاكل كتير، ومشاكل من لا شيء، يعني الواحد بتعرض عليه بعض المشاكل من لا شيء. فأنا فاهم إيه؟ فاهم إنه الأب عاوز هو صاحب الكلمة الأولى، والابن ما ينفعش، الابن صار أباً، ها؟ الابن نفسه صار أباً، فبيبقى في خناقه بقى، لان لما تحسن الموقع لواحد من الاثنين، ها؟ ادي الايه، ادي المعنى. فهنا لا يحب احد حتى يحب لك ما خلص. نعم. لو لا لا لا لا لا مش لسه مش بقول كده. انت في وظيفتك وفي مكانك ربنا يبارك لك فيها، ولكن تتمني ان الناس يكون كلها عندها وظائف، حاجه في القلب طبعا. ليه؟ لانه هنقول ايه السبب في الموضوع ده، ها ايه السبب في الموضوع ده، لان مفيش واحد فينا عايش لوحده. لا دي في حاجه تانية بقى، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ده في حديث صار. ما هو حضرتك انت كده بتساعديها، وده عمل الجوارح وليس عمل القلب. الحب ده عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ انت حضرتك تتمني له الخير، ده الايمان كمل. طب تاخدي خطوه في ان الخير ده يصل اليه، ده باجر تاني وحساب تاني عند الله سبحانه وتعالى، ها وحديث تاني. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، وأنت في عون أختك بقوتك الضعيفة، والله تعالى في عونك بقوته القوية. يبقى مين اللي كسبان في الموضوع؟ أدل إيه أدل معنى. والمؤمن كده دائما مفتاح للخير مغلاق للشر، دائما هكذا، يعني دائما يحب أن الخير يجري على يديه للناس أجمعين، للناس أجمعين. هو هذا المؤمن زي النخلة كل شيء فيها نافع، هو المؤمن هكذا. قال لك فإن أكمل إيمانه وكان لك عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه بالنفس وكان عليه فيه مشقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاث من جمعهن جمع الإيمان. الإيمان أول حاجة إيه؟ الإنصاف من النفس، ان انا انصف الناس من نفسي. انا غلطت اقول فعلا انا غلطان في فلان ده، وانصفته من نفسي، لا استعلي لا اتكبر لا اركب راسي، ده امر سيء للغايه. انما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من جمعونا فقد جمع الايمان. اول حاجه الانصاف من النفس، وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقتار. واحد مثلا عنده 3 4 مليار دولار وطلع 20 مليون جنيه ولا حاجه، انما واحد معاه جنيه وطلع نص جنيه منه، يبقى اذا تصدق عند الله بنصف ماله. هذا المعنى. ويحكى ان الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينه، سفيان بن عيينة ده من الأئمة الكبار، إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، شوفوا بقى خلي بالك معاي لأنه ده بيشرح الكلام اللي عد، فما أديت لله الكريم النصيحة فكيف وأنت تود أنهم دونك. يعني إن أنت تمنيت هذا إن فلان يكون زيك، يبقى أنت مقصر في أداء النصيحة. طب ما اللي هو بيتمنى أن يكون أحلى من الناس يبقى أخباره إيه؟ بس أنا عايز أقول حاجة، في فارق بين هذا الأمر وبين أن أطلب المعالي وأن أطلب معالي الأمور. يعني مثلا أتمنى نفسي كيف؟ وغير كتير. بالضبط. ده المطلوب، هو ده المطلوب، ما احنا ده المطلوب، هو هذا هو المطلوب. انما اتمنى ان انا اصل الى معالي الامور، انما غيري لا ما يطلعش من مكانه، ده زي ما هو. انت تقول كده، هي كده، اللهم انا نسالك معالي الامور ونعوذ بك من سفسافها. معالي الأمور اللي هو ربنا عايزها بقى، معالي الأمور في الدنيا كلها وذلك لا أبدا. هو أنت حضرتك لو لو لو كان عندك من المال أو السلطان مهما يقول، هل سيكون عندك عشر معشر ما كان عند سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي. ولذلك سيدنا النبي كان يصلي ذات ليلة فتفلت عليه عفريت يريد أن يقطع صلاته، فأمسكه وربطه في سارية من سوار المسجد. نبأ لي فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان إذ قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأبقيته حتى يلعب به غلمان المدينة. لأن الحبيب المعصوم صاحب الخلق الرفيع رأى أن إبقاء الجني تحت سلطانه فترة قليلة من الزمن مشاركة له في ملك سليمان، وسيدنا سليمان قال لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعتق الجني صلى الله على سيدنا محمد حبيب رب العالمين. ولذلك سيدنا النبي كان دائما يعني مثلا بيقول ايه، بيقول في حديث نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموت. في ناس لما قالوا ان سيدنا ابراهيم لما اذ قال ربي اذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن اطمئن رب، قالوا ان ابراهيم كان شاك. شك يا حيوان، شك اللي انت بتقول عليه. هو سيدنا ابراهيم قال لربي ارني هل تحيي الموت ام لا، لو قال هل تحيي الموت يبقى فعلا شك، لأن السؤال هنا بالاستفهام متوجه إلى أصل القدرة، إنما بيقوله يا رب أنا عاوز أشوف الكيفية، الروح إزاي بتدخل البدن وتشتغل معاه، ده أمر أنا عاوز أعرفه. فأراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فسيدنا النبي عاوز ينفي الشبهة عن إبراهيم عليه السلام، فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم، وإذا كنت أنا أشك فإبراهيم يشك وأنا لا أشك، إذن إبراهيم لا يشك. ويرحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست مثل ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. يعني أنا لو كنت قعدت الفترة اللي عادها يوسف في السجن وقالوا لي تعال الملك عايزك كنت طلعت جاري ورحت له. طب هل معنى ذلك أن الحبيب المعصومة كان أقل صبرا من سيدنا يوسف؟ ده حبسوه ومن معه في شعب أبي طالب حتى أقل أكل أوراق الشجر، ولكنه التواضع النبوي يريد أن يرفع مكانة أخيه يوسف عليه السلام. فالتواضع الذي لا يرفع صغيرا ولا يضع رفيعا إنما يعرف لكل ذي حق حق. هذا المعنى. يبقى هناك فارق بين أننا أحب لأخي ما أحب لنفسي، وبين أننا أتقاعس عن طلب معالي الأمور. لازم الإنسان يطلب معالي الأمور في الدنيا ويحقق له رسالة في هذه الحياة، هو مش ربنا خلو عشان يأكل ويشرب وموت. لازم يكون له رسالة في هذه الحياة يلقى بها الله، يقول يا رب أنا عملت ده في الدنيا بتاعتي، الكام سنة اللي ديتهم لي أنا عملت فيهم هذا المعنى، علمت حد، ثقفت حد، عالجت حد، بنيت حاجة لحد، دعوت إلى الله، كل ده لازم يكون للإنسان. وذلك الشاعر قال تريدين، بخطب نفسه، إدراك المعالي رخيصة فلا بد دون الشهد من إبر النحل. قبل ما أخذ الشهد من النحل لازم أتلسع منه. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. هذا هو. فهو بقوله كده إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك. وقال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه، شوف بقى ليه احنا قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ايه الفقه في الكلام ده؟ قال لأن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، ده الإيمان الحقيقي، أنا مع أخي زي النفس الواحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، كالجسد الواحد يشد بعضه بعض. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما الرسول راح المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. يعني إن كان أفلاطون كتب الجمهورية المثالية فهو كتبها في الكتب، إنما لم تتحقق على أرض الواقع، تحققت في زمن النبوة. إن الواحد يؤاخي مع واحد ما يعرفوش من مكان تاني، يشاركه في ماله، يشاركه في بيته. ولكن الأنصار رغم أنهم كرماء بشهادة القرآن، أنا ممكن واحد يعني ينزل عندي ضيف أكرمه بس أنا متضايق شوية، ممكن يكون متضايق، إنما ربنا بيقول لي بقى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده اللي بيشهد على هذا هو من؟ الله. إن قلوبهم كانت بتعطي عن أريحية مش فيها أي نوع من الغضاضة، ده اللي ربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى. طب ومع هذا قوبل السخاء الأنصاري بعفة منقطعة النظير من المهاجرين. فسيدنا سعد بن ربيع أخ النبي بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. قال له أنا عندي بيتين، شوف أفضل واحد خده، وعندي زوجتين. ده كان طبعا قبل نزول آية الحجاب، قبل اكتمال التشريعات. شوف الحلوة فيهم وخده. فسيدنا ده الايه ده العرض. هو قال له بارك الله لك في زوجك، بارك الله لك في بيتك، دلني على السوق، السوق بتاعكم فين؟ اهو. فذهب يتاجر في الزبد وفي السمن وفي اللبن حتى أثرى ثراء فاحشا، فكان إذا تاجر في التراب ربح، لدرجة أنه كان وصل عنده من العبيد نحو 1000، عنده 1000 عبد. ومع ذلك كان واحد منهم يقول إذا أقبلت عليه وهو فينا ما عرفته منه من تواضعه. ففي مرة كده النبي شافه اللي جه مسبسب شعره كده وفرقه نصين كده والمسك عمال يلمع كده بإيه من شعره الشريف. فقال له إيه عبد الرحمن عملت إيه؟ قال أعرست البارحة يا نبي الله، جوزت يعني. فقال له طيب أولم ولو بشه، رش رشة جريعة كده على إخوانك دول، يعني أتماز اتبعها، خروف اتبعه، ناقة اتبعها، يعني هذا كده. فده المعنى. فهنا ليه؟ لأن المؤمن كان نفسي الواحدة، فينبغي أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، من حيث إنهما نفس واحدة، كما جاء في الحديث الآخر المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في نقطة عايز أقول، في واحد مثلا بيقول لي النهاردة طالب عندي في الكلية بعد ما اديته المحاضرة، واحد بيقول لي، واحد قال لي إن ما قتلتش ده أنا هقتلك، أعمل إيه وأنا ربنا عارف ان انا في قلبي مش عايز اقتله، مش علاقه، بس ده قال لي لو ما قتلتوش هقتلك انت، ماذا افعل؟ قلت له اجمع المسلمون انه لا اكراه في القتل، ده هيقتلني تتقتل. ليه؟ لان نفسك ليست اولى من نفس اخيك الذي تود ان تقتله. واضح النقطه دي؟ اجمع المسلمون، ده اجماع، مش فيها نوع من لا الراي ولا القولين ولا اي حاجه، ده إجماع من المسلمين أنه لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل، ولا إكراه أعزكم الله في الزنا. واحد يقول ده فلانة أجبرتني، لا يا حبيبي، كان عملها سيدنا يوسف، انطلق هاربا وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلا إكراه في الزنا ولا إكراه في القتل، ده هيقتلني أنا لو ما عملتش، يقتلك، لأن إيه؟ نفسك ليست أولى من نفس أخيك، لأنكما نفس واحدة. بس ده المعنى. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ ما يحب لنفسه. نشوف الحديث الثالث بعد اللي بعد كده. تفضل يا حبيبي. قول حديث مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا لاحدى ثلاث: السيد الزاني، ايوه، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. ماشي، يلا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المطارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. أيوة، لأن في فرق بين الزاي والذال. الزاي ما بنطلعش فيها لسن، والذال بنطلع فيها لسن، بس زي ذا وزد في اللغة الإنجليزية، ذا بنطلع فيها لسن، زي مثلا ذا سكول مثلا يبقى ذا وذ، إنما الزد منطلعش فيها لسن. ها، زي مثلا إيه ميوزك، يبقى ما نقولش ميوزك، ميوزك مش ماشي ميوزك، قول. والنفس بالنفس أي. والتارك لدينه مفارق للجماعة. ماشي غيره. ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يحل دم غير المسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. تمام. لا مش ابن، عن ابن، لان ابن دي همزه وصل، انما ابن دي اسم همزه قطع، وفي فارق بين همزه الوصل وهمزه قطع. طبعا ابن دي من الاسماء الكلمات السمعيه التي فيها همزه وصل. انا عندي ابن وابنه واسم واسمه وامرؤ وامراه وأيمن التي للقسم زي ما أيم الله وكذا، كل ده همزة وصل سمعية هكذا سمعت عن العرب. 10 كلمات واضح. لا لا يحل دمه، دمه ايوه ماشي. لا يحل دمه، إلا بيحد إيه؟ لا إلا بيحد إيه؟ لا ثلاث. تفضلي. هذا الحديث لا كله فقه، أحكام فقهية، أنه دم المسلم معصوم، معصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هو عمال يلعب بقى ويبرطع يمين وشمال، عند قصة الدم دي صعبة جدا. ولذلك كل علامات الكبيرة في الشريعة الإسلامية تنطبق على القاتل. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات هنقول بها. أولا، لو قتل النفس المسلمة مستحلا لدمها ده كافر خارج عن الإسلام. نعم، يعني بيقول إنه في فرق بين أن أقتل إنسان تطبيقا لحد من حدود الله، وبين أن أنا أقتل إنسان متعمد ثأر حاجة في النفس، وبين أن أقتل إنسان أنا وحدي استبحت دمه. لا الرصاصة بناء دي أمر يعني يعني سأر للنفس حاجة زي كده، إنما مثلا أنا استبحت الدم، رأيت أن دم هذا حلال علي لم يمنعني منه أنه مسلم، أو أن الله حرم هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل. دي فرق. ها آه بالضبط، تعطش للدم، هو بيحب أنه يقتل الناس كده، فده بقى المستحل للدم. وأي أي حكم من الأحكام، يعني مثلا واحد مستحل أنه ما يدفعش الزكاة، قال له مش ده مش دافع زكاة، زكاة إيه اللي أنت بتقول عليها دي؟ ها ده حاجة تخلف رجل، ده كافر مش مصلي، إيه الصلاة اللي بتقوله عليها دي؟ بس في فارق بين واحد مثلا يقول لك أنا مكسر عن الصلاة وهو عارف أن دي ركن من أركان الإسلام، واحد يقول لك ده ده ده, ده تخلف. ده الموقفين مختلفين، الموقفين مختلفين في هذا المعنى. ما لسه احنا ما شرحناش، هنشرح، هنبدا نشرح. الاثنين التانيين اللي هو ايه؟ اللي هو قتل نفسه في الصقر، قتل نفس متعمد ولكن غير مستحد لدمها، ده طبعا بيجب فيه القصاص. طيب تبعها هشرح لها. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فقول يشهد أن لا إله إلا الله كالتفسير لقوله مسلم، يعني دم امرئ مسلم، واحد مسلم. وكذا قول المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لديني. وهؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، والمراد بالجماعة المسلمون، وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه. طيب قال العلماء، وقوله التارك لدين يعني مفارق الجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. طيب خلينا نبدأ شرح في هذا. لا يحل دم امرئ المسلم، احنا قلنا دم المسلم معصوم، ولذلك حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أشد التحذيرات، ففي خطبة الوداع قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله المقتول يوم القيامة تشغب أوداجه دما. يعني مثلا واحد اداله كم طعنة كده، المكان اللي الطعنات او الرصاصات وصلت فيه عمال ينفض دم كده يوم القيامة زي النافورة كده، يأخذ بتلابيب القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ده في عرصات القيامة وبين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن عقوبة الإعدام موجودة في الشرع الشريف، امتى بقى نطبقها؟ امتى ان احنا نقول دم البني آدم ده مش معصوم لازم يقتل؟ أول حاجة بدأ بها النبي الثيب الزاني. أنا الزاني أو الزانية على نوعين: محصن وغير محصن. غير محصن اللي هم غير المتزوجين، غير المتزوجين يعني ما تجوزوش خالص، إنما اللي مطلق ده ده من من المحصنين، ها؟ إنما اللي ما تجوزش خالص ده حكمه إيه؟ حكمه إن احنا لو فعل هذا الفعل أو فعلت هذا الفعل نجلدهم 100 جلدة وتغريب عام، يعني المكان اللي عملوا فيه الموضوع ده نمشيهم عنه سنة، يعيدوا سنة بعيد. وده أمر حتى تربوي يعني، لأنه كل حبة الناس يقول شوف اللي حصل، ها؟ فلما يبعدوا سنة عن الوجوه الأمور بيه بتهد. ودي ربنا قال فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. إنما المتزوج اللي هو بسموه المحصن وفعل هذا الفعل، أو المرأة المتزوجة وفعلت هذا الفعل، الداعي لهذا يبقى إذن ده أصبح أو أصبحت جرثومة في المجتمع، يجب أن تجتث سواء كان رجل أو امرأة تجتث. يعني الداعي لهذا الأمر وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى قوما بين أيديهم لحم طيب نضيج ويتركونه نزدي ويذهبون إلى لحم نيء خبيث ريحته طلع. فقال: ما هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: هذا الرجل تكون عنده المرأة من الحلال فيتركها ويذهب إلى أخرى فيبيت عندها حتى تصلح، وهذه المرأة تكون عندها زوجها من الحلال فتتركه وتذهب إلى آخر، وهكذا. اسمه الثيب. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رجم وأقام حد الرجم. فماعز لما زنى بالغامدية فراح للرسول عليه الصلاة، هو اللي اعترف، لأنه أصلا حد الزنا ده صعب أنك تثبته، يعني 4 شهود وكلام من ده صعب. ليه؟ لأنه الإسلام غرضه أن احنا نقفل على المواضيع دي، ويوم الأيام ربنا بقى هو اللي هيفصل في هذا الأمر. إلا أنه راح اعترف. حتى النبي عليه السلام كان عايزه يمشي، لأنه النبي قال في الحديث الشريف: من ألم بمثل هذه القاذورات فليتوب. يعني واحد أخطأ أو واحدة أخطأت في هذا فيما بينها وبين الله تتوب وانتهى الأمر. ها؟ فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فالنبي عليه السلام قالوا: لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. قال: يا رسول الله، بل زنيت. فأقاموا عليه الحد. فلما أقاموا عليه الحد ضربوا بالحجارة، فما ضربوا بالحجارة الحجارة آذت فهرب منهم. فالصحابة راحوا جابوه، جريوا وراه وجابوه ودنهم يرجموا إلى أمات. فالنبي غضب لذلك غضبا شديدا وقال: لا سبيل لكم عليه إلا بإقراره، يعني وهروبه عدول عنه. كون ان هو يهرب من وش الحجارة معناه ان هو عدل عن هذا الإقرار. انتم ما عندكوش أدلة تانية؟ ها؟ عدل معنا. كان متزوج. ما أقام فيه حد الرجم، يبقى كان متزوج. مات. نعم. ما هو حبيبي انت حضرتك ايه الدلالة التي دعتك او الحجج التي دعتك لإقامة الحد علي؟ بس هروبه عدول عنه. انما لو القاضي عنده أدلة اخرى، واخد لي بحضرتك، لو القاضي عنده أدلة اخرى ما كانش الرسول يستطيع ان هو يرجع عن هذا او يقول هذا الكلام. انما انا كقاضي ما عنديش أدلة اخرى تاني تلحق به هذه الجريمة الا كلامه هو. انا ما عنديش اي حاجه تاني، حتى يعني مش عندي شهود. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود. واحد من اصحاب الوجوه في المجتمع اخطا خطا ما دون الحد، خلاص اروح عفونا عنك ولم روحك بقى وما تمشي كده تاني. ها؟ ليه؟ لان الرسول يهمه ان المجتمع يعيش في سلام، في امن، في استقرار، ما فيش داعي للتشفي بين عناصر المجتمع الواحد. واخد لي بحضرتك؟ فحكاية الحدود دي متى وصلت الى القاضي؟ بس دلالة ان هو يكون عنده الادلة بتاعته. الرسول بيقول الادلة هو كلامه بس، انا ما عنديش كلام تاني. انما عندك في الست المخزومية اللي سرقت والناس راحت تشفع، لا، كانت في ادلة اخرى. فالنبي قال لي: أسامة، اتراودني في حد من حدود الله يا أسامة؟ ها؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، حاشاها رضي الله تعالى عنه أن تفعل هذا. ولذلك موضوع الفحشة هذا عياذا بالله، في واحد يفعل الفحشة وهو غير متزوج، ده زاني غير محصن، يفعلها وهو متزوج، ده زاني محصن، ده لازم يقتل سواء كان رجل أو امرأة. شرط القتل أن يكون في 4 شهود، لكن إن المواضيع في شهود ما بيقتلش. لا لا، طبعا هو ده حضرتك طريق الحالتين علشان يقام لهم حد لازم يكون في شرط إقامة الحد. لا بد هذا هو الرسول قال، دعا ما تجي ليش. ما هو قال لي ماعز نفسه، قال له: يا عم انت بتقول ايه؟ لعل، ما هو قال، هو ماعز نفسه لما راح للنبي يحكي له قال له: لعلك قبلت يعني امشي يعني امشي يعني توكل على الله. هو النبي قال كده: من ألم بمثل هذه القذرات فليتوب، توب إلى الله. فيما بينه وذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: التوبة مسقطة للحد. يتوب فيما بينه وبين الله، ما فيش ذنب عصي على التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب افترضنا واحد رمى امرأة بالزنا، اتهمها في عرضه، ده يقام عليه حد القذف، يجي له 80 جلد، ولا يسقط هذا الحد. لا، لازم شهود، لازم شهود على هذا. ولكن حصل هذا، بس ممكن يسقط الحد امتى؟ اذا عفى المقذوف، يعني الست اللي اتقذفت دي او الراجل اللي قذف ده قال احنا عفونا. يلا مثلا، طب افترضنا بقى الراجل نفسه اتهم امرأته بالزنا، دي حصلت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه هلال بن امية، وده احد الثلاثة الذين تيب عليهم الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ورحمة. الثلاثة اللي خلفوا دول بنجمعهم في مكة عشان مش ننساه. مكة الميم مرارة بن الربيع، الكاف كعب بن مالك، اله هلال بن امية. فهلال بن أمية رضي الله عنه رجع البيت عنده، لقي راجل مع امراته، فرح للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كذا كذا. قال له النبي: البينة أو حد في ظهرك؟ ما هي البينة، لأنه شافها، هو شافها بعين، البينة أو حد في ظهرك؟ فقال يا نبي الله: يجد الرجل فينا رجلا مع امرأته ويذهب في الطريق يلتمس بينه، لكان قضى حاجته وانصرف. فقال له: البينة أو حد في ظهرك؟ النبي بقى ما عندوش تشريع، هو آخره كده إنه ده قذف. قال: يا رسول الله، الله يعلم أني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد. ربنا عارف أننا صادق. فنزلت آيات اللعان في سورة النور، آيات اللعن عند لما يتهم الرجل امرأته بهذا الأمر، الراجل هو اللي اتهم امرأته. طب تعمل ايه بقى؟ ربنا قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يعملوا ايه؟ الإمام، إمام المسلمين، يجيبهم يوم الجمعة قدام الناس، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والله والله والله والله إننا صادق. شو بقى؟ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب. الراجل بقى يقول في اليمين الخامس: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. الست تقول تحلف، والخامسة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، تحلف: والله والله والله والله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تحكم تقول في الخامسة: وغضب الله علي إن كان هذا الرجل صادقا. يقوم الإمام يفرق بينه، بس هي حلفت وهو حلف، حد عرف مين اللي غلطان؟ ده الإسلام عايز كده، يردم على الموضوع ده، عاوز الستر علشان الأمور يوم القيامة ربنا بالضبط شاف الاثنين. لا، ده سيدنا عمر بيقول: انا شفت لسه ما اتكلمش. فسيدنا علي قال: على امير المؤمن الحد ان لم ياتي باربع شهود. فسكت. انا هروح فين؟ هذا الخصل. فجاب بعد ما الايه دي بقى نزلت، النبي جاب الراجل ده والست دي، فسيدنا هلال حلف على طول. الست بقى سيدنا ابن عباس يقول: فتلكأت، وطت دماغها كده شوية، حتى ظننا أنها ستعترف، ثم رفعت رأسها وقالت: والله لن أفضح قومي سائر هذا اليوم، لن أفضح قومي. ما هي لو ما ردتش الأيمان يقام عليها الحد، ردت الأيمان خلاص لن أفضح. فالنبي ذكرها أن عذاب الآخرة الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويعني الحاجات اللي بتتقال دي. فالغضب اللي هي طلبته من الله، فالنبي عليه سيدنا ابن عباس يقول فتلكات حتى ظننا انها ستعترف، ثم رفعت راسها وقالت لن افضح قومي سائر هذا اليوم، وردت الايمان على سيدنا هلال بن الرسول. فرق بينهم، بس الرسول قال لنا حاجه بقى بنستخدمها الايام دي، قال انظروا الى الولد الذي ستلده، بص للعيل اللي هيجي، فإن وجدته خدلج الساقين حمش العضدين، وقت كده مربرب كده وتخين كده، فهو للذي رميت به، وإن وجدتموه أورق جعدا جماليا، وده يدينا إنه الواحد ياخد الدي إن إيه أو الوراثة أو كذا في إثبات هذا الأمر زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم، وإن وجدته أورق جعدا جماليا فهو إيه لزوجها اللي هو هلال. فلما ولدت ولدها وجدوه كوبي بيست من الذي رميت به، فالنبي قال لولا الأيمان لكان لي بينهما شأن آخر، يعني لولا أن ربنا حكم في القضية كان هيكون لي ها انقلب الزوج، يعني لا كان لي لي في في في التصرف آخر، إنما ده حكم الله. قال عكري تتوب، نعم ما في ذلك مش ما دامت لم تلقى الله مصر على هذا الذنب. يقول عكرمة إن هذا الولد قد كبر وتولى إمارة مصر. أنا عصير أسود أصلا. هاي يا مولانا ده نظام شرعي لازم يطبق من أوله لآخره، مش قصص مش مش مش نتف من القوانين هنا وهناك. المهم الصفحة كام؟ الصفحة راحت من هنا 159. يبقى ده يرجم حتى، طبعا حد الرجم في ناس بتنكره يقول لك مش موجود في القرآن، وربنا ذكر الحدود كلها في القرآن، لا موجود في السنة، ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى نعم يا عم ده ماعز والغامدية مسلمين الاثنين مش علاقة باليهود، لا ويجي الرجم انه لما واحدة يهودية زنت وراحوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد الرجم، ربنا قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فيجي اليهودي طول عمرهم كده عند أية الرجم حط يده عليها كده، طبعا عشان الرسول ما بيقراش صلى الله عليه وآله وسلم، فطبعا ظهر كذبهم يعني. إنما ده حصل مع اليهود الذين احتكموا إلى سيدنا رسول الله، وحصل مع الصحابة، وفي أحداث أخرى حصلت مع ذكرتها السنة في رواية مسلم، أحداث إنه نساء كنا متزوجات وزنين وأقام فيهن رسول الله حد الرجم، ورجم أبو بكر ورجم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ده أمر ما يعني ما في ذلك مشكل. هذا الإيه هذا المعنى. بس أنا عايز أقول حاجة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات، يعني أنا لا أطبق هذا الحد إلا إذا استوفى شروطه بنسبة 1000000%، وإلا الستر أولى. واضح النقطة دي؟ هذا المعنى. طيب الثيب الزاني احنا حكيناه، والنفس بالنفس، واحد قتل نفسا يقتل، ولكم في القصاص حياة إلا أن يعفو ولي الدم، فإن عفى ولي الدم وجبت دية حالة في مال القاتل. والدية كام يا مولانا؟ الدية حركة كام من الفضة 47 كيلو فضة، ومن الذهب حركة 3 وشوية ذهب، 4 لربع ذهب، ومن الإبل 100 من الإبل، ده اللي يؤدي تدفع من ماله. والنفس بالنفس، ولذلك القصاص حياة حقيقة. وذلك الإنسان لو عارف إن هو لو مد يده على أخيه وقتله إنه هيقتل ما فعله، وذلك ربنا ضمن الحياة للاثنين، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، حياة للاثنين. هذا المعنى. إنما بدم اللي بيقتل بيعيش ويخش السجن يقعد له كم سنة ويعيش خلاص أمر سهل جدا. ها أمر سهل. إنما ده الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أشار لأخيه بحديدة كده هو حديدة فيده أشار إليه من بعيد ما رطوش ما أساءش إليه ما جرحوش بيها لعنته الملائكة حتى ينتهي. يعني في لعن الله حتى ينتهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. طب ومين قادر ان هو يكون في محل ان يروعه رب العالمين؟ مين قادر؟ الناس لازم تكون مؤدبة يا جماعة يا جماعة عشان يوم القيامة ده يعني صعب جدا صعب بكل المقاييس. والتارك لدينه المفارق للايه للجماعة. طبعا ده حد الرد ده حد الايه الرد وحد الرد ده بيصور عليه لغط يقول لك حرية الاعتقاد ومش حرية الاعتقاد والكلام اللي بيقوله ده. طيب الرد على نوعين عشان نفصل في الموضوع ده. الرد على ايه على نوعين. واحد عاوز يخش جهنم خش جهنم نعم. انت عاوز ترتد مش عاجبك الاسلام اقعد في بيتك واعمل هوك تعمله بس ما تعرفنيش انا كدولة وكمجتمع وكمسلمين انت على اي دين خليك فيما بينك وبين الله ما تعرفنيش انت لا تعرفني انت حر عاوز تخش النار روح خش النار ماليش علاقة بي. انما خلي بالكوا هنا التارك لدينه المفارق للجماعة يبقى إذن هو أتى بأشياء تعتدي على السلم الاجتماعي يبقى هو طلع بردته إلى المجتمع أعد يقول لك ده الإسلام كذا والرسول كذا والقرآن كذا الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده مش قصة ردة بقى ده قصة إن هو بيعتدي على حريات الآخرين في الاعتقاد بيعتدي على السلام الاجتماعي في المجتمع ومن ثم وجب إقامة الحد عليه. طبعا من ولي الأمر ليس من أحد آخر الحدود كلها يقيمها ولي الأمر ما حدش يأخذ سيف القانون بيده خطأ وإلا تحولت الأمور إلى غابة كل واحد بقى يقول اللي عاوز يقوله. أما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل أو أمرنا أن يكون في إمام قائم يقيم الشرع ويحكم بين الناس ليه؟ علشان الناس لا يسقط في بعضها في بعض هذا المعنى. وإذن المرتد عندما يستعلن بردته ويجهر بردته على المجتمع يقام عليه الحد ليه؟ لأنه جاهر بما يخدش قانون المجتمع إيمان المجتمع. والدليل على كده هل أمريكا تسمح بمظاهرة هذه المظاهرة تعاند النظام الجمهوري وعايز النظام الملكي؟ هل فرنسا تسمح بهذا الأمر؟ طب ومن وتهمة الاعتداء على الدستور ده تهمة شديدة جدا ها قد تصل في بعض الدول إلى الإعدام. إذا كان ده جاء أو إذا كان ده أباحته القوانين الأرضية في الحفاظ على هياكل الدول فما بالنا بالدين نفسه. ومع هذا هو ارتد واستعلن بردته ما روحش أروح أجيبه من بيته وأقتله لا أديله فترة يستتاب فيها وأعطيه فترة إيه يستتاب فيها يقول له ده ما يصحش. الفترة دي اختلفوا فيها العلماء قالوا 3 أيام ده رأي الجمهور فإن لم يتب قتل بغروب شمس اليوم الثالث. وفي بعض العلماء قال لك لا ده تمتد الفترة إلى أن يموت. ليه؟ لأن الردة مرض شديد وكل مرض يحتاج إلى فترة من العلاج. فمرض الإنفلونزا مثلا ليس عافاكم الله الكريم كمرض السرطان ده فترته في العلاج أكبر. والردة انتكاسة انتكاسة عقلية وانتكاسة في الطبيعة وانتكاسة في الفطرة فأحنا نمد هذا الإيه؟ نمد هذا الوقت. ولذلك الرأي الأولاني قالك 3 أيام أنا مع الرأي الأخير ده إن احنا نتركه ونقول له ما تكلمش الكلام ده، ندعوه إلى الله، نبين له وجه الحق إلى أن يفتح الله عز وجل عليه بالهداية. وفي أمثلة حصلت هذا الأستاذ الدكتور رحمه الله ورضي الله عنه، الدكتور مصطفى محمود، ده رجل ارتد ألحد في دين الله، وكتب كتاب اسمه الله والإنسان، والله والإنسان بيقول ربنا فكرة من الأفكار، يعني ليست حقيقة، ليست ذاتا موصوفة بصفات، فكرة زي جماعة الحلوليين أو الناس اللي هم الفلاسفة اليونانيين زمان، كان يقولوا الله هو البسمة الجميلة التي ترتسم على شفتي الصغير، والله هو النسمة العليلة التي تكون في وقت الأصيل. يبقى إذن ما فيش حقيقة موجودة، ما فيش ذات موصوفة بصفات. الدكتور مصطفى محمود فعل هذا الأمر واعتقد هذا الاعتقاد، فرفع كتابه اللي هو الله والإنسان إلى المجلس الأعلى أو إلى مجمع البحوث الإسلامية. كان الشيخ اللي كتب التقرير هو الشيخ طه الساكت رحمه الله، فالشيخ ده كان رجل عنده عبقرية في الدعوة، فما تعرضش للدكتور مصطفى محمود خالص. يقول لك وهذا الكلام المكتوب مش علاقة باللي كتبه، وهذا الكلام يحتاج إلى ضبط، وهذا الكلام يحتاج. وذلك أنا مذكرات الدكتور مصطفى محمود لما مات نشرتها المصري اليوم وأنا جمعتها كلها. يقول لك هذا إمام الوسطية، قمة الوسطية. فالرجل لما حصل أنه ما كانش في ردة فعل عنيفة بدأ أنه يراجع نفسه، فرجع إلى الحق وعمل لنا برنامج العلم والإيمان اللي كانت مصر كلها تبدو شوارعها خالية عندما كان يزاح، وإلى يوم الناس هذا. والطريق إلى الله، وهو رجل من الصالحين ومن أهل البيت، ينتهي نسبه إلى سيدنا رسول الله. ولذلك في كتاب الشرف المؤبد لآل محمد إن أي واحد من أهل البيت ممكن يخطئ، ممكن يعصي، ولكن لا يختم الله له بسوء كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب بقى لنا حوار إلى صديق الملحد، وكتب لنا سقوط الماركسية، وكتب لنا حاجات عظيمة جدا في عن الألوهية، حاجة رجل عاشر هذه المعاني وآمن به. فأنت حضرتك الذي يرتد عن الدين له حالة، عاوز يرتد ويقعد في بيته يشرب خمرة ويعكف على المنقبات المبيقات لعندما ربنا يقصف أجله هو حر، إنما يستعلن بردته على المجتمع ده بقى نعمل معه إيه؟ ده وجب فيه الحد، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتله. ولكن في شروط موجودة. إيه هي الشروط يا جماعة؟ إن احنا نعطيه فترة من الوقت يستتاب فيه. الفترة دي اختلفوا فيها، هل هي 3 أيام أو طول العمر؟ أنا مع موضوع طول العمر لا. ليه؟ علشان إن احنا نعطيه مزيدا من الوقت يراجع نفسه، لعله التبس عليه شيء، لأن الردة مرض شديد وليس كل الأمراض تحتاج إلى وقت قصير في علاجها. هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، والله أعلم. طبعا البدعة أو بغي أو كذا يعني مجموعة من قطاع الطرق مثلا وقفين في مكان معين، اللي بعد يقتلوه ياخدوا فلوس، ده حل دمهم فورا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب افترض الناس دي تابت قبل ما الحكومة توصل لهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور. شوف يعني المسافة اللي عندي فين. هذا اللي هي أدنى. والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في دفع أذى. طبعا حكاية مثلا افترضنا واحد دخل عليك الشقة وانت بين حالين، يا تقتله يا يقتلك، هو عاوز ينهب ما فيها يسرق، لا قتله، انت بتدفعه بما يندفع به. يعني لو قدرت ان هو تعمله طريق انه يهرب اعمله، لو قدرت انه تديله بنية تفخت له عينه بدل ما تقتله برضه عملها. انما لا ان لم يكن امامك في نهاية الامر الا انك انت تقضي عليه اقضي عليه. ليه؟ لان الرسول قال من مات دون ماله فهو شهيد. هذا المعنى. مش واحد مثلا يجي يقول لك طب خلاص يا عم انا هموت خد اللي بتاع. انت كده بتجعله يتجرع على الناس يتجرع. ذلك رسول لما جاء له واحد جاءه رجل وقال أرأيت يا رسول إن جاء رجل يأخذ مني مالي؟ قال لا تعطيه مال شدود. الصحابي يقول مش عايز مش يأخذ مني مالي كده يعني سلف ولا حاجة. أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. عدل إيه؟ عدل معنى. من مات دون مالي فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون مظلمته فهو شهيد. وظهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في دفع الزكاة. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون مراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة. وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها، لأن تاركها يسمى من هذه الثلاثة. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، منهم من يكفر تارك الصلاة، ومنهم من لا يكفر. طبعا المذهب الحق زي ما احنا قلنا ان اي تارك اي حاجه من الاسلام ان تركها كسلا ليس بكافر، لما هو مرتكب لايه؟ مرتكب لكبيره من الكبائر. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. قال فوجه الدليل، فوجه الدليل انه وقف العصمه على مجموع الشهادتين واقام الصلاه وايتاء الزكاه، والمرتب على اشياء لا يحصل الا بمجموعها وينتفي بانتفائها. وهذا ان قصد به الاستدلال بالمنطوق، وهو قول أمرت أن أقاتل، فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية. فقد ذهل وسهى، لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه. وده احنا قلناه مرة قبل كده، في فرق بين القتال والقتل. فالنبي ما قالش أنا أمرت أن أقتل الناس، أن أقاتل الناس. مين هم كفار قريش؟ يبقى احنا داخلين في حرب، ينتصر ينهزم، وده حصل سجال. مرة الرسول ينتصر ومرة الرسول إيه؟ ينكسر صلى الله عليه وسلم. ولازم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا. مش واجب أنه يقتل، إنما واحد ما بيصليش ندعو إلى الله. وذلك الشيخ محمد الغزال الله يرحمه بقوله ما حكم تارك الصلاة يا مولانا؟ قال حكم أنك تاخذه معك الجامع، هو ده حكم. هل هنسارع في تكفير الناس؟ تكافر وضل. طب وإمتى قلبه سيرق إلى عبادة الله؟ لازم أدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا المعنى. والثيب الزاني وهو المحصن ويدخل فيه الذكر والأنثى، وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه. يبقى شروطه مذكورة اللي هي الشهود وثبوت الأمر، مش أي واحد يتهم حد كده يعني. والنفس بالنفس موافق لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ويعنى به النفوس المتكافئة في الإسلام والحرية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. طب افترضنا واحد مسلم قتل كافرا أي ذميا، يقتل به أم لا يقتل به؟ مذهب الجمهور لا يقتل مسلم بكافر. واحد قتل ذمي نحبسه ولا نعزره ولا نضربه بالجزم ولا بتاعه، إنما ما نقتلوش. واضح؟ أما مذهب أبو حنيفة قالك يقتل به، مدام قتل يقتل به، تفرقش عندي، هو عصى الله فيه فلا بد أن يقتل به مدام قد قتله عمد. وكذا الحرية شرط في المكافأة عند مالك والشافعي وأحمد. وذهب أصحاب الرأي اللي هم الأحناف إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وأن الحر يقتل بالعبد. واحد حر قتل عبدا يقتل به؟ وقد يستدلون بهذا الحديث والجمهور على خلاف ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال النفس بالنفس، وده عموم القرآن، وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين. فأخذ الأحناف رضي الله عنهم بهذا الحديث وهذه الآية، إنما الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا لازم يكون النفوس متكافئة. واخد بالحضرتك، لازم يكون النفوس متكافئة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بإيه؟ بكافر. وممكن نحن نخرج الحديث لا يقتل مسلم بكافر إن المسلم قاتل الكافر من أجل أن الكافر جاهر بكفره وتطاول على الإسلام، حينئذ لا يقتل مسلم بكافر. ماشي النقطة دي؟ إنما المسلم يقتل بالكافر لو كان افترضنا المسلم ده مش محترم وراح عشان ياخد الحق، يسرق شيء من من الناس، من من من من اليهود والنصارى، ها؟ لا يتقتل. واضح النقطة؟ لا يقتل مسلم بكافر. وذلك الإمام أبو حنيفة عنده خط مستقيم كده، الرجل لو قتل المرأة يقتل بها، والمرأة لو قتلت الرجل تقتل به، والجماعة لو قتلوا الواحد يقتلوا به، يقتلون به به، يعني لو عشرة قتلوا واحد نقتل عشرة أصاد الواحد ده، ولو واحد قتل عشرة نقتل الواحد ده أصاد عشرة. وذلك حصلت حادثة قتل أيام سيدنا عمر، وكان القتل من اليمن، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، مش خمسة والعشرة دول، لا لو أهل صنعاء دول كلهم اجتمعوا على قتل ده أنا هقتلهم به جميعا. هذا المعنى. في حتة بقى تانية، ويقتل الوالد بولده. افترضنا واحد قتل ولده، الإمام الشافعي قالك لا ما يتقتلش به، لا يقتل. وحجة الشافعي هنا حقيقة مريحة. ليه؟ لأنه استدلوا بحاجتين، إنه الولد فرع عن أبيه، فلا يجوز أن أضحي بالأصل في مقابل أن إيه؟ في مقابل الفرع. دي واحد. اثنين، إنه من المحال أن يقتل الولد الرجل ابنه، صح؟ فكون هو يتطور به الأمر تمتد يده ليقتل ولده، يبقى ده مريض نفسي بقى حيا، يبقى تعبان. فصار هذا الأمر اللي هو خارج عن المألوف شبهة في درء الحد عن الوالد الذي قتل ولده. ماشي النقطة دي؟ إنما الإمام أبو حنيفة عنده خط مستقيم، لا لا يتقتل لأنه عصى الله فيه. واضح النقطة دي؟ هذا ليه؟ هذا المعنى. يبقى أنا عندي رأيين، لازم النفس بالنفس لازم يكون فيه تكافؤ من الإسلام والفقه. فأنا عندي في مذهب الجمهور لا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولا يقتل الرجل بالمرأة، أخذ بال حضرتك، ولا يقتل الأب في مقابل الابن. في مذهب أبو حنيفة لا، ما عندوش القصة دي خالص، خط مستقيم. هذا هو. الله تعالى أعلى وأعلم وعز وأكرم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.